السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، يقول الإمام السعدي رحمه الله عز وجل في منظومته في القواعد الفقهية: اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. وصدق وبر ورب الكعبة، فأعظم نعمة ينعمها الله عز وجل على المسلم أن يوفقه إلى العلم الشرعي النافع، وذلك بتحصيل مقصودين عظيمين، أولهما وأعلاهما وأرفعهما منع الشبهات عن القلب، ومنع استحكامها في القلب إذا وقعت عن غفلة. فالعلم الشرعي النافع يدفع الشبهات قبل وقوعها ويرفعها عند وقوعها. والعلم إذا لم يتحقق به هذا فليس بعلم شرعي نافع. فالعلم غير النافع قد يوقع في الشبهات بذاته، وقد لا يحصل به دفع الشبهات ولا رفعها. فبعض العلوم إذا طلبت أوقع الطالب العلم في الشبهات، فقد يقع في شبهات أهل التكفير المنحرف، وقد يقع في شبهات إسقاط حق ولاة الأمر، وقد يقع في شبهات إسقاط حق العلماء، وقد يقع في شبهات الخوارج المتقدمين أو المتأخرين، وقد يقع في شبهات أهل البدع وتحزباتهم، وقد يقع في شبهات فقهية. وبعض العلم قد لا يوقع في الشبهة بذاته، لكنه لا ينفع طالب العلم في هذا الباب. فتجد أن بعض طلاب العلم قد يغدو ويروح إلى بعض الحلق ويقضي في ذلك سنين، وقد لا يسمع في تلك الحلقة شبهة، لكن قلبه مليء بالشبهات ولا يتغير من ذلك شيء مع مرور السنين والأيام. وهذا لا شك أنه يدل على أن هذا العلم فيه من الانحراف ما فيه. فهذا هو المقصود الأول. والمقصود الثاني إضعاف الشهوة في نفس طالب العلم بحيث يتغلب عليها ولا تغلبه، فتجده مبتعدا عن معصية الله عز وجل، توابا أوابا، خاشعا خائفا منيبا، محققا لتقوى الله سبحانه وتعالى. وهذان الأمران ضابطان عظيمان للعلم النافع وللميزان الذي يوزن به العلم. ولا أعلم علما على وجه البسيطة يتحقق به هذان المقصودان العظيمان إلا ما كان من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الذي نتلقاه عن علمائنا الذين تلقوه بسلسلة من نور إلى سلف هذه الأمة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الطلب النافع. وفضل العلم لا يحيط به حد، وقد سمعنا كثيرا ما يتعلق بهذا، وسمعنا من شيخنا العباد ما يتعلق بهذا. أسأل الله عز وجل أن يرقق القلوب للطاعة. ونحن إن شاء الله عز وجل سنتدارس علما عظيما، لأن من أعظم وسائل ضبط العلوم ضبط قواعد العلوم، لأن القواعد تجمع المعاني الكثيرة في كلمات يسيرة. ولهذا كان طريق علمائنا المتقدمين أنهم يضبطون العلوم بقواعدها. ولذلك قال الإمام السعدي بعد أن ذكر فضل العلم: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. فاحرص على فهمك للقواعد في كل علم، هذه القواعد تجمع لك المسائل الشوارد، وإذا ضبطت العلم بهذه القواعد ارتقيت في العلم خير مرتقى، واقتفيت من تقدم من علماء الأمة. ونحن إن شاء الله عز وجل سنتدارس علما عظمت فوائده وكثرت عوائده وقل في هذا الزمان صائده وندر رائده، ألا وهو علم القواعد الفقهية. وسنتدارس هذا العلم من خلال كتاب نافع، هو كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي رحمه الله عز وجل. وهذا الكتاب قواعده مأخوذة في الغالب من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله عز وجل، وهو تقرير لما كان عند السلف الصالح رضوان الله عليهم. وسنشرح إن شاء الله عز وجل ما تيسر من قواعد هذا الكتاب في هذه الدورة لهذا العام، وإذا يسر الله عز وجل يعني شيئا في قابل الزمان نكمل إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بقواعد الكتاب. وقبل أن نشرع في قراءة القواعد التي سطرها الشيخ الإمام السعدي رحمه الله عز وجل، لا بد من تقدمة فيها بيان مفاتيح هذا العلم، لأن كل علم له مفاتيح، ولن تلج العلم إلا إذا ضبطت مفاتيحه. وقبل أن نبدأ أذكر إخواني أن العلم يحتاج إلى صبر، فلن ينال العلم إلا صبور، ولن يتذوقه نفور، والمعالي لا تدرك إلا على جسر من التعب، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. ونبدأ بأول مفتاح في هذا العلم، وهو تعريف القواعد الفقهية. ما هي القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية مركب وصفي أو مركب إضافي. مركب وصفي إذا قلنا القواعد الفقهية، أي القواعد الموصوفة بكونها فقهية. ومركب إضافي إذا قلنا قواعد الفقه. والمركب عند تعريفه لا بد من تعريف جزئيه، والجزئان عندنا هنا قواعد والفقه. فما معنى القواعد؟ القواعد في اللغة يا إخوة جمع قاعدة بمعنى ثابتة، من القعود وهو الثبوت. ويقال عن الرجل الذي لا يستطيع الحركة مقعد، أي ثابت. وتأتي القاعدة بمعنى الأساس لما فوقها، وبمعنى الأعمدة التي يقوم عليها البناء. تأتي القاعدة بمعنى الأساس، الأساس للبناء، وتأتي أيضا بمعنى القواعد التي يقوم عليها البناء، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ويقول الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد. والأساس للشيء قد يكون حسيا في المحسوسات فقواعد البناء، وقد يكون معنويا في المعنويات كقواعد العلوم قواعد الفقه لا نراها لكنها معنوية، ويقال فلان قاعدته صلبة أي أنه يبني أموره على أمر متحقق، وفلان قاعدته واهية أي ضعيفة، فهذا معنى القواعد في اللغة. أما القاعدة في الاصطلاح فالقاعدة بمعناها العام يا إخوة يقولون قضية كلية تنطبق على مسائل كثيرة، وإن شئت فقل حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات، ونشرح هذا. حكم كلي، ما معنى حكم كلي؟ معناه يا إخوة أنه يصح أن يصدر بكل، يصح أن يصدر بماذا؟ بكل. مثلا المبتدأ مرفوع قاعدة حكم كلي، لأنه يصح أن تقول كل مبتدأ مرفوع، فهذا حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات، يتعرف من حكم المسائل التي تكون تحته. المبتدأ مرفوع زيد مجتهد، زيد مبتدأ مرفوع. خالد ناجح، خالد مبتدأ مرفوع. علي غائب مبتدأ مرفوع، وهكذا. فهذا معنى القاعدة بمعناها العام، يعني من غير إضافة إلى فن من الفنون. وأما الفقه فالفقه في اللغة الفهم والعلم وبينهما تلازم. العلم يسمى فقها لأنه لا يكون إلا عن الفهم، لا يمكن أن يحصل العلم حصولا حقيقيا نافعا إلا بالفهم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الفقه هو الفهم مطلقا، فهم أي كلام فهو فقه في اللغة، سواء كان دقيقا أو لم يكن دقيقا، هذا الصحيح. لماذا؟ لأن هذا هو الذي ورد في كتب اللغة وهي الأصل في هذا الباب، ولأنه استعمل في القرآن والسنة هكذا. يقول الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يكادون يفهمون أي كلام سواء كان دقيقا أو لم يكن. وجاء في الصحيحين جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، يسمع دوي الصوت ولا يفقه ما يقول، يعني لا يفهم. لماذا؟ لأنه يتكلم من بعيد. فهنا يا إخوة أطلق الصحابي الفقه على الفهم، لأن كلام الأعراب هنا ليس دقيقا، فيدل ذلك على أن الفقه في لغة العرب يطلق على أي فهم. وأما الفقه في اصطلاح العلماء فله معنيان. المعنى الأول هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طبعا يا إخوة هذا التعريف وهذا المعنى هو بعد أن استقرت العلوم وتمايزت، وإلا فالفقه في الاصطلاح الشرعي أصلا يطلق على الفهم في الدين. فالحديث فقه، والعقيدة فقه، والأحكام فقه، ولكن لما تمايزت الفنون أصبح الفقه يطلق على علم معين. ومن الأخطاء العظيمة أن بعض طلاب العلم ينزلون النصوص على المعاني المتأخرة، فمثلا إذا جاءت النصوص في فضل الفقه نزلوها على الفقه في الاصطلاح الذي وقع عند تمايز العلوم، وهذا غلط. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا يجوز أن تنزله على الفقه الاصطلاحي وتقصره عليه. نعم هو منه، لكن الحديث أشمل. فالشاهد أن الفقه عند التمايز أصبح يطلق على هذا المعنى، العلم بالأحكام، لأن العلم قد يكون علما بحكم، وقد يكون علما بذات، وقد يكون علما بصفة. مثلا أنت تعلم أن هذا محمد، هذا علم بذات، وتعلم أن محمدا طويل، هذا علم بصفة، وتعلم أن الصلاة واجبة، هذا علم بحكم، والحكم هو نسبة أمر إلى آخر. فعندما قلنا العلم بالأحكام أخرجنا العلم بالذوات وبالصفات، لكن الأحكام قد تكون شرعية وقد تكون ليست شرعية. والمقصود بالشرعية ما تعرف عن طريق الشرع، وغير الشرعية التي تعرف عن طريق غير الشرع. وليس المقصود بغير الشرعية المحرمة العلوم الفاسدة، لا، وإنما المقصود التي تعرف عن طريق غير الشرع، كعلم النحو مثلا وعلم الهندسة وعلم الطب. فلذلك العلم بالأحكام الشرعية لنخرج ما لا يؤخذ عن طريق الشرع. طيب الذي يؤخذ عن طريق الشرع قد يكون ما يتعلق بالاعتقاد، وقد يكون ما يتعلق بالعمل. ولذلك قال العلم بالأحكام الشرعية العملية لإخراج ما يتعلق بالاعتقاد وبقية الفروع. المكتسب، نقول المكتسب لأنها صفة للعلم، من أدلتها التفصيلية، هذا يخرج أصول الفقه، لأن أصول الفقه من الأدلة الكلية الإجمالية. فهذا معنى الفقه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يا إخوة للفقه هو حفظ الفروع، حفظ الفروع. فالذي يحفظ الفروع يقال له فقيه، ومنه ما يستعمل في زماننا هذا من إطلاق لفظ الفقيه على بعض الناس لحفظهم للمسائل، ويطلق كذلك في كتب المذاهب، يقال فلان فقيه، أي أنه يحفظ مسائل المذهب، وكلاهما معنى اصطلاحي. إذا عرفنا هذا، ما معنى القواعد الفقهية؟ ما هي القواعد الفقهية لقبا؟ القواعد الفقهية يا إخوة قيل فيها حكم كلي ينطبق على مسائل كثيرة في أكثر من باب. حكم كلي ينطبق على مسائل كثيرة في أكثر من باب. وقيل حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. ننظر ما الفرق بين هذين التعريفين. التعريف الأول قال حكم كلي، والثاني قال حكم أغلبي. لماذا؟ الأول يا إخوة نظر لصلاحية القاعدة، فالقاعدة يصح أن يقال فيها كل الأمور بمقاصدها، يصلح أن تقول كل الأمور بمقاصدها. فالأول نظر إلى الصلاحية، والثاني نظر إلى أن للقاعدة مستثنيات. قال من أين تقولون كلي؟ والقواعد لها مستثنيات تخرج منها مسائل، إذن نقول ماذا؟ أغلبي. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الأول قال في أكثر من باب ولم يقله الثاني، لماذا؟ ليفرق بين القواعد والضوابط كما سيأتي إن شاء الله. والفرق الثالث أن الثاني قال مباشرة والأول لم يقل هذا، لماذا؟ ليفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، وسأكر على هذا إن شاء الله بعد قليل. لكن ماذا نقول نحن في القواعد الفقهية؟ سنطرح تعريفين، أحدهما يتماشى مع هذه التعاريف، والآخر تعريف يمكن أن نفهم به القواعد ونطرحه للناس جميعا. أما الأول فنقول إن القواعد الفقهية حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في أكثر من باب، حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في أكثر من باب. طيب، حكم واضح كلي، قد يقول قائل كيف تقول كلي ولها مستثنيات؟ نقول المستثنيات لا تقدح في الكليات، لأن الاستثناء معيار العموم، دليل العموم الاستثناء، ما يقبل الاستثناء فهو عام وما لا يقبل الاستثناء فليس بعام. جاء الرجال أردنا أن نعرف هل الرجال عام أو ليس بعام، نأتي بالاستثناء. جاء الرجال إلا زيدا، يصح؟ يصح، إذن هذا عام. جاء زيد، هل زيد عام أو خاص؟ نأتي بالاستثناء. جاء زيد إلا عمرا، يصح؟ لا يصح، إذن هذا ليس بعام. إذن كما يقول العلماء الاستثناء معيار العموم، فكون القواعد لها مستثنيات تعد وتحصى هذا دليل على عمومها وكليتها، ولذلك نقول حكم كلي يتعرف. هذه الكلمة يا إخوة تذكر للدلالة على أن معرفة المسائل تحتاج إلى ذهن وفهم، يتعرف يحتاج إلى بذل. حكم الجزئيات الفقهية هذا لإخراج غير الفقه، مباشرة هذا لإخراج أصول الفقه كما سأبين لكم بعد قليل إن شاء الله، في أكثر من باب هذا لإخراج ضوابط الفقه. هذا تعريف لطلاب العلم، لكن هناك تعريفا يمكن أن نطرحه لكل الناس، فنقول القواعد الفقهية كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا عاما ينطبق على مسائل كثيرة في أكثر من باب. هذه خصائص القواعد الفقهية الأربع، كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا عاما ينطبق على مسائل كثيرة في أكثر من باب. إيجاز الصياغة وتضمن حكم فقهي، تضمن حكم فقهي عام، والانطباق على مسائل كثيرة، والدخول في أكثر من باب. هذه صفات القواعد الفقهية، إذا وجدتها فهي قاعدة، وإذا لم تجدها فليست قاعدة. الأمور بمقاصدها كلمات موجزة مختصرة فيها حكم فقهي عام، أن الأمور مربوطة بالنيات، هذا ينطبق على مسائل كثيرة لا يمكن أن تحصى، بدءا من الطهارة إلى آخر أحوال الإنسان، في أكثر من باب في أبواب الفقه. فهذا معنى القواعد الفقهية الكاشف الذي نستطيع أن نقوله للناس. يبقى المفتاح الثاني، وهو الفرق بين قواعد الفقه وما يضاف إلى الفقه. ما يضاف إلى الفقه يا إخوة عند العلماء أربعة: قواعد الفقه، أصول الفقه، ضوابط الفقه، نظريات الفقه. أما الثلاثة الأول فموجودة عند العلماء المتقدمين، وأما الأخير فهو مصطلح معاصر. فما الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه؟ هذا السؤال المهم، ما الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه؟ هناك فروق كثيرة بين أصول الفقه وقواعد الفقه، لكن نذكر أهمها. الأمر الأول يا إخوة أن القاعدة الفقهية يعرف منها حكم المسألة الفقهية مباشرة من نفس القاعدة، أما القاعدة الأصولية فلا يمكن معرفة الحكم مباشرة. وأضرب لكم مثالا، جاء شخص قال أنا كنت متوضئا ثم شككت في الحدث فهل انتقض وضوئي؟ يكون الجواب لا، لأن اليقين لا يزول بالشك. من نفس القاعدة عرفنا حكم المسألة مباشرة. لكن جاءنا شخص قال ما حكم إعفاء اللحية؟ فقال له أحدنا إعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب. ما الرابط بين إعفاء اللحية والأمر للوجوب؟ لا رابط، فلا يفهم السائل هذا الكلام، لكن ينبغي أن يقول له إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وأعفوا أمر والأمر للوجوب. فلم يعرف الحكم من القاعدة الأصولية مباشرة، هذا فرق. الفرق الثاني أن عمل أصول الفقه في الأدلة، عمل أصول الفقه في الأدلة وعمل القواعد الفقهية في أقوال وأفعال المكلفين. بعبارة أخرى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أصول الفقه الأدلة العامة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقواعد الفقه الأحكام العامة. فأصول الفقه أدلة وقواعد الفقه أحكام عامة، الأمر للوجوب، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، التابع تابع، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أحكام عامة. هذه القواعد الفقهية. أما الفرق بين قواعد الفقه وضوابط الفقه فبعض أهل العلم لا يفرقون بينهما، فالضوابط هي القواعد والقواعد هي الضوابط، وبعض أهل العلم يجعلون الضوابط نوعا من القواعد ويسمونها القواعد الخاصة، وبعض أهل العلم يقول لا، القواعد شيء والضوابط شيء آخر. كيف؟ قالوا القواعد هي التي تدخل أبوابا كثيرة، والضوابط هي التي تدخل بابا واحدا. يعني نقول الأصل في المياه الطهارة، أو الأصل في المياه الطهورية، هذا ضابط أو قاعدة؟ على التفريق الأخير هذا ضابط، لأنه خاص بكتاب الطهارة. لكن عندما نقول الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة يعني الطارئة التي ليست أصلية، الأصل فيها العدم، هذه قاعدة. لماذا؟ لأنها تدخل في الطهارات. جاء إنسان وقال أنا يعني اشتريت سلعة ثم عندما اشتريتها وجدت بها عيبا، وأنا والله ما أدري هل العيب حدث عندي أو كان موجودا عند البائع. نقول له لا يا أخي، الأصل في الأمور العارضة العدم، فالأصل أنه وقع عندك إلا إذا علمت أنه وقع عند البائع، وكذا فيدخل من الطهارة إلى كثير من الأبواب. فهذا الفرق بين قواعد الفقه وضوابط الفقه. الفرق بين قواعد الفقه ونظريات الفقه. هذا اصطلاح المتأخرين. الفرق يا إخوة أن قواعد الفقه فيها حكم، أما النظرية فمجرد عنوان. عندما نقول اليقين لا يزول بالشك، ما أن أنتهي من الكلام حتى تفهم حكما. لكن عندما أقول لك نظرية العقد، نظرية العقد، أين الحكم؟ لا حكم، هذا عنوان يشمل مسائل العقد. فهذا الفرق بين النظرية والقاعدة الفقهية. بعد هذا بقي مفتاح مهم لأني أختصر، وهو هل القواعد الفقهية حجة؟ هل يحتج بالقواعد الفقهية على المسائل الجزئية؟ نقول هذا مبني على أصل القاعدة، لأن القاعدة في أصلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قواعد من النصوص لفظا، يعني هي لفظ نص، كقاعدة لا ضرر ولا ضرار والخراج بالضمان، وهذه لا شك أنه يحتج بها لأنها نص. لكن الأولى للمحتج أن يضيفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يضيفها إلى الفقهاء، فبدل من أن يقول والقاعدة الفقهية يقول وجاء في الحديث، فهو أشرف وأكمل وأدعى إلى الاستجابة، وإن كان لا أثر لهذا في قضية الاحتجاج. القسم الثاني قواعد مأخوذة من النصوص معنى، لفظها ليس من النصوص من الفقهاء لكن معناها من النصوص. مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة يا إخوة من كلام الفقهاء لكنها مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي هذه الحال يحتج بهذه القاعدة. لماذا؟ لأن الاحتجاج بها احتجاج بمعنى النص، والاحتجاج بمعنى النص جائز عند أهل العلم فيحتج بها. النوع الثالث قواعد استقرائية، أي أنها مبنية على الاستقراء والتتبع، وهذه حكمها في الاحتجاج حكم القياس. متى يحتج بالقياس؟ إذا عدم النص، إذا عدم النص. فهنا في هذه القاعدة لا نحتج بها مباشرة بل ننظر في النصوص، فإن لم نجد نصا نظرنا في القاعدة وألحقنا المسألة بنظائرها. هذه هي أهم مفاتيح هذا العلم باختصار شديد، ونشرع بعد هذا في المقصود من قراءة ما أورده الشيخ رحمه الله عز وجل في القواعد، فليتفضل القارئ بقراءة القواعد، ونبدأ بالقاعدة الأولى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبعد، قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نعم، هذه هي القاعدة الأولى، وسنتكلم في هذه القاعدة في عناصر، ونذكر العناصر حتى نضبطها. العنصر الأول معنى القاعدة، العنصر الثاني موقف العلماء من القاعدة، العنصر الثالث بعض أدلة القاعدة، العنصر الرابع عدم تناقض أهل السنة والجماعة وتناقض غيرهم. العنصر الخامس تعريف المصلحة والمفسدة. العنصر السادس المصلحة المحضة والمفسدة المحضة وجودهما وتعريفهما. العنصر السابع المصلحة الراجحة معناها ووجودها. العنصر الثامن المفسدة الراجحة معناها ووجودها. العنصر التاسع تساوي المصالح والمفاسد. العنصر العاشر ميزان معرفة المصالح والمفاسد. ونبدأ بالعنصر الأول معنى القاعدة. بدأ الشيخ رحمه الله عز وجل بهذا الأصل الجامع لأن الشريعة كلها مبنية عليه، فناسب أن يبتدئ به. هو سيتكلم في أحكام شرعية، فناسب أن يبدأ أول القواعد بالأصل الذي بنيت عليه الشريعة كلها، وهو هذا الأصل العظيم. ولا شك أيها الإخوة أن لله سبحانه وتعالى حكما باهرة في خلقه وحكما عظيمة في شرعه. فالله عز وجل له الحكمة الباهرة في الخلق، فما خلق الخلق إلا الحكمة. يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الجن والإنس عمارة الأرض بعبادة الله. ويقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالحكمة من خلق ما في الأرض التسخير لبني آدم وخدمة الإنسان. وشرع رب العالمين بني على غاية الحكمة، والشريعة كلها مبنية على جلب المصالح في الدنيا والآخرة وعلى درء المفاسد في الدنيا والآخرة. فما أمر الله عز وجل بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. فالشريعة كلها مطلوبها ومحذورها مبنية على جلب المصالح للعباد في المعاش والمعاد وعلى درء المفاسد عن العباد في المعاش والمعاد. فربنا جواد كريم غني لم يأمر العباد بشيء لأنه محتاج إليه، بل هو الغني سبحانه، ولم ينهى العباد عن شيء بخلا عليهم، بل هو الجواد الكريم، وإنما أمر ونهى من باب الرحمة والعدل والإحسان. فمصدر الأمر والنهي الحكمة والرحمة والجود والإحسان. ولذا سعادة البشر فيما شرعه رب العالمين، لأنه كما قلنا مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. وإذا تأملنا ما جاء في الشرع وجدناه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما فيه مصلحة أو مفسدة تعلم ولو لم يرد الشرع. ما فيه مصلحة أو مفسدة تعلم ولو لم يرد الشرع، كمصلحة العدل ومفسدة الظلم. وهذا قد يدرك بالعقل، لكن الثواب والعقاب لا يرتب على ذلك إلا بالشرع، لأنه لا يعرف إلا عن طريق الشرع. والأمر الثاني ما صار حسنا وعلمنا مصلحته بأمر الشرع به، قد لا ندرك ذلك بعقولنا ابتداء، لكن لما أمرنا ربنا علمنا يقينا أنه مصلحة، وما صار قبيحا بنهي الشرع عنه. قد لا ندرك قبحه، لكن لما وجدنا ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه علمنا أن فيه مفاسد. والأمر الثالث، ما تكون مصلحته الابتلاء لا في المأمور به، يعني أن يأمر الله عبده ليبتليه ويختبره هل يطيع أو لا يطيع، ولا يقول المقصود وقوع هذا الأمر. مثاله أمر ربنا إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، المقصود بهذا الابتلاء، والحكمة من هذا الابتلاء. وهذا القسم نادر الوقوع، نادر الوقوع، فالمقصود أن الشرع كله فيه المصالح ودرء المفاسد. العنصر الثاني، موقف العلماء من هذه القاعدة. أجمع العلماء على أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. أجمع العلماء على أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، بل أجمع العلماء على أن كل شرائع الأنبياء مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. نقل هذا الإجماع الصفي الهندي وابن الحاجب والطوفي والقرطبي، وهذا مهم، لأن لو قلنا نقل هذا الإجماع مثلا أهل السنة فقط قالوا هم يخالفون، لكن نقل العلماء من الطوائف إجماع العلماء على هذا الأصل العظيم. العنصر الثالث، بعض أدلتها. طيب أنتم تقولون الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته محض أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته محض أو راجحة، ما الدليل؟ نقول أدلة هذه القاعدة بحر لا ساحل له، والقرآن والسنة مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح والمفاسد. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: لو كان في القرآن والسنة في نحو 100 موضع أو 200، يعني لو كانت أدلة هذا في القرآن والسنة في نحو 100 موضع أو 200 لسقناها، لكنها تزيد عن 1000 بطرق متنوعة، لكنها تزيد عن 1000 بطرق متنوعة، فهي كثيرة جدا. ونضرب أمثلة لذلك، منها قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فعلل الله عز وجل القصاص بكونه حياة، وهذا لا شك أن فيه جلب المصلحة وفيه أيضا درء المفسدة. كذلك يقول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فعلل الله عز وجل تنزيل القرآن الذي حوى الشرع بأنه هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من الصيام تحقيق التقوى، وهذه لا شك أنها مصلحة عظيمة. كذلك يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا شك أن الرحمة تكون بجلب المصالح ودرء المفاسد. كذلك يقول الله عز وجل في آية استدل بها العلماء واستدل بها الشيخ، وسنتكلم عليها إن شاء الله، وهي قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ووجه الدلالة يا إخوة من هذه الآية أن كل ما أمر الله به إنما هو لتحقيق العدل والإحسان، كل ما أمر الله به مصلحته تحقيق العدل والإحسان، وكل ما نهى الله عنه فهو لدرء الفحشاء والمنكر. وهذا دليل على هذا الأصل العظيم. ويؤخذ منه أيضا يا إخوة أن كل ما يحقق العدل والإحسان مشروع ولو لم يرد به نص، بشرط عظيم وهو ألا يخالف نصا، لأنه لو خالف نصا علمنا أنه لا يحقق العدل والإحسان ولو توهمنا. وهذا ما يعرف عند العلماء بالمصلحة المرسلة، وهي التي لم يرد الشرع باعتبارها، يعني ما جاء بها نص، ولا بإلغائها، ما جاء عنها نهي، ولا تعارض قاعدة عامة، لأن لو عارضت قاعدة عامة فهي ملغة. كذلك يعرف منه أن كل ما فيه فحشاء ومنكر فهو ممنوع، كل ما فيه فحشاء ومنكر فهو ممنوع ولو لم يرد به نص. فهذه الآية تدل على هذا الأصل العظيم. العنصر الرابع عدم تناقض أهل السنة والجماعة وتناقض غيرهم. أهل السنة والجماعة يا إخوة لا تناقض عندهم، لا في الأصول ولا في الفروع ولا فيما بينهما، فكلام أهل السنة قديما وحديثا واحد. يتكلم السلفي في المدينة ويتكلم الآخر في الأردن ويتكلم الآخر في أمريكا، ولا تجد الكلام يصدم بعضه بعضا. لماذا؟ لأن أئمة أهل السنة والجماعة في كل الدين هم سلف الأمة، فكل الدين عندهم الأئمة فيه هم سلف الأمة. ولأن أصول أهل السنة والجماعة في كل الدين هي الأصول الشرعية، أما غيرهم فلا بد من حيرة وتناقض قديما وحديثا. لماذا؟ لأن أئمتهم في الفروع غير أئمتهم في الأصول. أئمتهم في الفقه غير أئمتهم في الفكر كما يقولون. ولأن أصولهم في العقائد غير أصولهم في الفروع، ولذلك يتناقضون. الذي قادنا لهذا يا إخوة هذه المسألة التي معنا. أهل السنة والجماعة كلامهم في المسألة في الفقه وفي العقيدة واحد، إثبات الحكمة لله عز وجل وأن الشرع مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. غير أهل السنة والجماعة في كلامهم تناقض. في الفقه ينقلون الإجماع على أن الشرع مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، وفي العقيدة ينفون هذا. ففي العقيدة ينفون الحكمة وينفون المقصود من شرع الأحكام كما هو معروف عند الأشاعرة، وفي الفقه ينقلون الإجماع على هذا، وهذا تناقض. ولذلك لابد أن يصلوا إلى أمرين، إما الحيرة وهذا الغالب، وإما التمحل للتوفيق وهذا أيضا يقع لكنه بعيد. أما أهل السنة والجماعة فلا تناقض. أذكر هذا يا إخوة لتحمدوا الله على النعمة، فنحن بحمد الله عز وجل في نعمة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها، فإن النعم لا تقيد إلا بالشكر. العنصر الخامس تعريف المصلحة والمفسدة. المصلحة في اللغة هي المنفعة، يقال فلان له عندك مصلحة، قال فلان زارك، نعم، قال لأن له مصلحة عندك، يعني له منفعة. وأما المصلحة في اصطلاح العلماء بمعناها العام فهي النعمة واللذة والسرور والخير وما يؤدي إلى هذا. النعمة واللذة والسرور والخير وما يؤدي إلى هذا، هذا كله يسمى عند العلماء مصلحة، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل. والمصالح تسمى عند العلماء بأسماء كثيرة، تسمى بالمصالح، وتسمى بالحسنات، وتسمى بالخير، وتسمى بالحسن، وتسمى بالمحبوبات. كل هذه الكلمات يا إخوة لمعنى واحد. فإذا وجدت في كلام بعض أهل العلم الحسنات تعارض الحسنات والسيئات، فالمقصود هذا المعنى. إذا وجدت المحبوبات فكذلك، إذا وجدت الخير فكذلك، إذا وجدت المصلحة فكذلك. وأما المفسدة فالمفسدة في اللغة ضد المصلحة، من فسد الشيء بمعنى تغير وزال، تغير وزال. يقول الواحد منا اليوم فسد اللبن، فسد اللبن، ما معنى فسد اللبن؟ أي تغير، أصبحت له رائحة متغيرة، أو له لون متغير فيقول فسد، أي تغير. أو زال، فيقول الإنسان فسد الكراس، فسدت الأوراق، إذا مثلا وقع عليها ماء فزالت الكتابة التي فيها. فهذا معنى المفسدة في اللغة. وأما المفسدة في اصطلاح العلماء فهي العذاب والألم والغم والضرر والشر وما يؤدي إلى هذا. العذاب والألم والغم والشر والضرر وما يؤدي إلى هذا كله مفسدة في اصطلاح العلماء. والمفسدة في اصطلاح العلماء كذلك لها أسماء، فتسمى المفسدة، وتسمى الضرر، وتسمى الشر، وتسمى المكروهات، وتسمى القبيح، كلها أسماء لهذا المعنى. العنصر السادس المصلحة المحضة، وهذا ورد في كلام المصنف، والمفسدة المحضة، معناهما ووجودهما. المصلحة المحضة يا إخوة لها معنيان، وانتبهوا لهذا فهو مهم في المسألة. المصلحة المحضة لها معنيان. المعنى الأول هي التي لا يشوبها مفسدة أصلا، هي التي لا يشوبها مفسدة أصلا. المعنى الثاني هي التي لا يشعر معها بمفسدة أصلا، هي التي لا يشعر معها بمفسدة أصلا. ما الفرق بين التعريفين؟ المعنى الأول يا إخوة أن المصلحة المحضة في الحقيقة لا يوجد معها مفسدة، بل هي متمحضة للمصلحة والنفع وليس فيها أي مفسدة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يقول لا، فيه مفسدة لكن لعظم المصلحة لا يشعر الإنسان بالمفسدة. مثلا الصلاة، الصلاة فيها مفسدة ونوع من المشقة، لكن لعظم النعيم الذي فيها لا يكاد يشعر الإنسان بشيء من المشق، وقد لا يستحضر في ذهنه مشق لعظم نعيم الصلاة. فهذا فرق بين المعنيين. والمفسدة المحضة كذلك لها معنيان. المعنى الأول هي التي لا تخالطها مصلحة أصلا، والمعنى الثاني هي التي لا يشعر معها بالمصلحة أصلا. فالمعنى الأول معناه أنه لا يوجد فيها مصلحة أصلا، بل هي شر محض في الحقيقة. والمعنى الثاني أن فيها منفعة، لكن لعظم مفسدتها لا يشعر بمصلحتها ومنفعتها. فشرب الخمر مثلا، شرب الخمر فيه لذة، لكن لعظيم مفسدة الخمر لا يكاد يشعر ويلتفت إلى هذه المنفعة. يترتب على هذا الأمر الثاني، وهو وجودهما. هل توجد في الدنيا مصلحة محضة؟ وهل توجد في الدنيا مفسدة محضة؟ أما الشاطبي رحمه الله عز وجل فيقول لا يوجد في الدنيا مصلحة محضة، لأن كل مصلحة لا بد أن يقارنها من الألم ما يقارنها، قل أو كثر. ولا توجد في الدنيا مفسدة محضة، لأن كل مفسدة لا بد أن يقارنها من اللذة ما يقارنها، قل أو كثر. ويرى العز ابن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المصلحة المحضة موجودة لكنها قليلة، وأن المفسدة المحضة موجودة لكنها قليلة. وذكر ابن القيم رحمه الله خلاف العلماء، فقال إن من العلماء من نفى وجودهما، لأنه ما من مصلحة إلا ويلحقها من الألم ما يلحقها، وما من مفسدة إلا ويلحقها من اللذة ما يلحقها. ومن العلماء من أثبت هذا، قالوا هي موجودة وواقعة، كيف تنكرون؟ قلنا مثلوا، قالوا كمعرفة الله والإيمان بالله، قالوا هذه مصلحة محضة ليس معها أي مفسد. قالوا ولأن المصلحة المحضة موجودة في الجنة فما الذي يمنع من وجودها في الدنيا، ولأن المفسدة المحضة موجودة في النار فما الذي يمنع من وجودها في الدنيا. وذكر ابن القيم رحمه الله أن التحقيق في المسألة أنها تبنى على معنى المصلحة المحضة والمفسدة المحضة. فإذا قلنا إن المصلحة المحضة هي التي لا تشوبها مفسدة أصلا فهذه غير موجودة، فهذه غير موجودة، لأن المصالح كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، والنعيم لا يدرك بالنعيم. يقول ابن القيم رحمه الله أجمع عقلاء البشر جميعا أن النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن لا مشقة له فلا راحة له، من لا مشقة له فلا راحة له. فإذا كان ذلك كذلك فلا توجد مصلحة محضة بهذا المعنى. طيب الإيمان بالله، الإيمان بالله تلحقه مفسدة بمعنى شيء من الألم كالمنع من بعض محبوبات النفس. الإنسان إذا آمن بالله يمنع من بعض محبوبات نفسه، وهذا يسبب له شيئا من الألم، لكن هذا يعني لا يلتفت إليه العاقل كما سيأتي إن شاء الله. أما إذا أريد بالمصلحة المحضة أنها لعظيم ما فيها لا يشعر معها بمفاسد فهذه موجودة وكثيرة، فهذه موجودة وكثيرة. وإن أريد بالمفسدة المحضة المفسدة التي لا تشوبها مصلحة أصلا فهذا في الحقيقة غير موجود. أما إذا أريد أنها لا يشعر معها بالمصالح لعظم المفسدة والشر فهذه موجودة، وهذا تحقيق نافع جدا. العنصر السابع المصلحة الراجحة معناها ووجودها. المصلحة الراجحة معناها يا إخوة هي التي تغلب منفعتها ضررها، فيها ضرر فيها منفع لكن المنفعة أغلب. ومثال هذا مثلا شرب الدواء، شرب الدواء، الدواء عند الحاجة إليه فيه منفعة وفيه أيضا مضرة من جهة ألم مرارة الدواء ومن جهة الآثار الجانبية، لكن المنفعة أعظم. ومن هنا هذه مصلحة الراجحة، وقد أجمع العلماء على وجود المصلحة الراجحة وجودا كثيرا. العنصر الثامن المفسدة الراجحة معناها ووجودها. المفسدة الراجحة يا إخوة هي التي يغلب ضررها نفعها، يغلب ضررها نفعها، فيها مصلحة منفعة وفيها ضرر لكن الضرر أعظم. مثل الخمر، الخمر فيه منفعة من جهة اللذة التي تحصل لكن ضرره أعظم، فهو أم الخبائث، فهذه مفسدة راجحة. العنصر التاسع تساوي المصالح والمفاسد. هل يوجد تساوي بين المصالح والمفاسد؟ اختلف العلماء في هذا، فمن أهل العلم من أثبت التساوي ومنهم من نفى التساوي، ومال ابن القيم رحمه الله إلى أنه لا يوجد تساوي. ابن القيم رحمه الله يرى أنه إما مفسدة راجحة أو مصلحة راجحة، أما أن يتساوي فلا. والتحقيق عندي والله أعلم أن التساوي بين المصالح والمفاسد موجود، لكنه قد يكون اعتباريا يعني إضافيا بالنسبة لإنسان دون إنسان، فيرى أحد الناس أنهما تساويا ويرى الآخر غلبة أحد الطرفين. مثلا من أمثلة الفقه التي اختلف فيها الفقهاء هل فيها تساوي أو لا، قالوا لو سقط جريح من المسلمين على جرحى من المسلمين، إن بقي على الأول قتله، وإن انتقل عنه قتل جاره. إن بقي على الأول قتله، وإن انتقل عنه قتل جاره. قالوا إذن هنا مصلحة ومفسدة متساويتان. كيف؟ قالوا مصلحة إحياء الأول مساوية لمفسدة قتل الثاني، هما مسلمان. قال بعض العلم لا، ليس ها هنا تساوي. لماذا؟ قالوا لأن موت الأول يكون بغير سبب منه، وموت الثاني يكون بسبب منه، هو ضرب جرح جرحا بليغا فسقط، إذن لم يتسبب في السقوط فوقع على الأول، فلو مات الأول يكون مات بغير سبب منه، لكن لو انتقل بنفسه يكون الثاني يموت بسبب منه. قالوا إذن هما ليس متساويين. إذن هنا يا إخوة هذا تساوي اعتباري إضافي يختلف فيه الناس، وقد يكون التساوي حقيقيا لا يمكن الاختلاف فيه. مثلا لو أكره مسلم على قتل حيوانين متساويين لمسلمين متساويين، أكره على قتل أحد الحيوانين شاه وشاه، لرجل فقير ولرجل فقير، مسلم ومسلم، فجاء شخص وقال هذا المسدس اقتل إحداهما أو أقتلك. الآن عندنا مصلحة إبقاء إحداهما ومفسدة إتلاف الثانية، قالوا رجحوا لنا بين المفسدتين. هما متساويتان في الحقيقة، شاه وشاه بنفس الشيء، ولمسلم ولمسلم، وفقير وفقير. إذن هذا تساوي حقيقي لا يمكن أن يختلف فيه، فالتساوي موجود لكن أكثره اعتباري. العنصر العاشر وهو ميزان معرفة المصالح والمفاسد، وهذا أمر مهم يا إخوة، لأن ضبطه من أهم المهمات، فكم زلت بسبب عدم ضبطه أقدام وظلت أفهام. كثير من الناس اليوم يركب ظهر المصالح والمفاسد، فإذا أرادوا إثبات شيء قالوا هو جائز لما فيه من المصالح، والشريعة جاءت بجلب المصالح، وإذا أرادوا منع شيء قالوا هو ممنوع لما فيه من المفاسد، والشريعة جاءت بدرء المفاسد، بلا ضابط ولا زمام. فلا بد من ضبط الأمر، وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الأمر، وأن من الناس من يوقع مصالح مزعومة وهي ليست مصالح، ومن الناس من يمنع مصالح ثابتة لقصر نظره، فلا بد من ضبط هذا الأمر. فنقول يا إخوة، إن الإعراض عن شرع رب العالمين في إثبات المصالح والمفاسد هو عين المفاسد، فالمصالح والمفاسد طريقها الأول الكتاب والسنة، فما أمر الله عز وجل به فهو مصلحة، وما نهى الله عز وجل عنه فهو مفسدة، ولا عبرة بما أوهم خلاف هذا، ويلحق بالنصوص الإجماع. فالتسليم للنصوص واجب على المسلم مطلقا في العادات والعبادات. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، واضح بين لا لبس فيه. في هذا الحال يا إخوة بيان طريق المؤمنين وبيان طريق أهل الضلال. طريق المؤمنين التسليم للنصوص، ليس هناك خيرة، ليس هناك ننظر، ليس هناك نرجع إلى كذا وكذا. وطريق أهل الضلال هو العصيان وعدم التسليم للنصوص. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فجعل الله عز وجل ما يأتي في الكتاب والسنة حياة، إذا ضده موت ومفسدة، فلا بد من الأخذ بالنصوص، ولا يلتفت إلى كلام الناس فيما يعارض الكتاب والسنة في المصالح والمفاسد. أما ما لم يرد فيه نص فالأمور نوعان كما تعلمون: عبادات وماذا؟ وعادات. ما ضابط العبادة؟ ضابط العبادة يا إخوة التي يكون المقصود الأعظم منها مصلحة الآخرة، التي يكون المقصود الأعظم منها مصلحة الآخرة، المصلحة في الآخرة، مثل الصلاة، نحن نصلي رجاء ثواب رب العالمين. والعادة هي التي يكون المقصود الأعظم منها مصلحة في الدنيا، وإن وردت بالنص كالبيع مثلا. البيع هل هو عادة وعبادة؟ البيع عادة، لماذا؟ لأن نبيع ونشتري من أجل المال. نعم قد نترقى ونتقرب إلى الله بهذا، لكن الأصل هو أنه من أجل مصلحة الدنيا، فهذه هي العادة. نقول ما لم يرد فيه نص ننظر، إن كان عبادة فلا طريق لمعرفة مصالحه إلا بالنصوص، فليس لأحد أن ينشئ عبادة بزعم أن فيها مصلحة. بعض الناس يقول نحن نقيم المولد، وهذا المولد فيه خير كثير، الناس يتذكرون السنة ويتذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجعون إلى الدين. نقول هذه المصلحة موهومة، لأن مصلحة العبادة لا تعرف إلا بطريق النص، لأن العبادة مبنية على الاتباع لا على الابتداع، كما سنقرره إن شاء الله في قاعدة ستأتينا قريبا. أما العادات فما سكت عنه الشرع، فتعرف مصالحه بالتجارب والعادات والآراء، تعرف مصالحه بالتجارب، نعم، وتعرف مصالحه بعادات الناس، وتعرف مصالحه بآراء الناس. إذا سكت الشرع عن شيء فالمرجع في ذلك إلى يعني التجارب والعادات، فإن دلت التجارب على أن فيه مصلحة فهو مأذون فيه ولو لم يرد فيه نص، وإن دلت التجارب على أن فيه مفسدة فهو ممنوع ولو لم يرد به نهي. إذن أعود فأقول، الطريق الأول الذي لا يجوز تعديه لكل مصالح سواء ما يتعلق بالعبادات أو العادات الكتاب والسنة والإجماع، ثم العبادات تقف هنا ولا طريق آخر. أما العادات فإن لم يرد نص فننتقل إلى طريق آخر، وهو طريق التجارب والعادات، فيعرف بها المصالح والمفاسد. إذا تقرر هذا فإن سنقرأ قراءة سريعة ما أورده الشيخ في هذه القاعدة حتى نختم بها المجلس. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا الفصل شامل لجميع الشريعة، لا يشد عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وما تعلق بحقوق الله أو حقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم، يعني هذه الآية وكما قدمنا دليل عظيم على هذا الأصل، فكل ما أمر الله به ولا يخرج عن ذلك شيء لإقامة مصالح العدل، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فلدرء القبائح والفحشاء والمنكر. ثم وعظ الله عز وجل العباد وذكرهم ليتذكروا هذه الحكمة، وهي أنه إنما أمرهم لمصلحة العدل ونهاهم لدرء الفحشاء عنهم، فهذه الآية هي أصل الباب، ولذلك صدر بها الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل. نعم. قال: فلم يبقى عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهي عنه. ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، وتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على حسنها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر، وذكر طهارة الماء ثم طهارة التيمم عند العدم أو الطائف بفرض ونحوه، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم، في هذه الآية بيان مصلحة الأمر بالطهارة، وهي تطهير المسلم حسا ومعنا، فإذا توضأ المسلم تطهر حسا فزالت عنه النجاسة والحدث، وتطهر معنا فسقطت وتحاتت عنه الخطايا، فأشار الله عز وجل في هذا لمصلحة الطهارة وهي تطهير المسلم. نعم. فأمر أخبر أن أواجره وسرائعه من أثمن نعمه العادلة المتصلة بالنعم الآجلة. ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. من الحكمة. فهذا وجه الشاهد، أن فيه بيان أن الأمر بهذه الأوامر العظيمة من الحكمة، والحكمة هي رعاية المصلحة ودرء المفسدة. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. نعم، في قوله تعالى: قل تعالوا، في هذا يا إخوة بيان مصلحة الالتزام بهذه المأمورات وترك المنهيات، وهي الاستقامة على دين الله التي هي أساس السعادة، وأن ترك هذه يؤدي إلى التفرق الذي هو أصل المفاسد. نعم. انظر إلى ما في هذه الآية من الأوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم. وهذه الشرائع ومقاتها ومنهياتها من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تنزيل من حكيم حميد. ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وقرناءهم بقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. يعني بيان أن هذه الصفات تحقق أعلى المصالح وهي دخول الجنة. نعم. وقوله: قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم الجليلة، ثم قال في جزائهم: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يعني أن هذه الصفات فيها مصالح في الدنيا وهي الفلاح، وفيها مصالح في الآخرة وهي دخول الفردوس العظيم. نعم. وقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من أوصاف التي وصف الله بها قيام الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأخذ بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات، وجميع ما وصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضاف المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الفصل. ولهذا يعلم الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. وأحد الأصول الأربعة القياس، وهو الميزان الذي تنبني عليه. والميزان، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل يذكر أن القياس هو الميزان، أن القياس هو الميزان، لأن الشرع جاء بالجمع بين المتماثلات وبالتفريق بين المختلفات، فالقياس ميزان يعرف به هذا. الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو بمضافها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية. نعم، لأن الشيخ يقصد بالمصلحة المحضة المعنى الثاني، وهو الذي لا يشعر معها بمفسدة أصلا، وجمهور الأحكام الشرعية هو من هذا الباب. نعم. فالإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. والشرك والكذب والظلم مضافها لا يمكن تعدادها عاجلا وآجلا. والخمر والميسر والربا مفاسدها. هذا يدلك على ما ذكرته، أنه يريد ما لا يشعر معها بالمفسدة، لأن لا شك أن الخمر فيها يعني منفعة، لكن هذه المنفعة لا يشعر بها ولا يلتفت إليها. نعم. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وتعلم السحر مضرته خالصة. قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار، فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي ضرورة لإحياء النفس حلت. نعم، هنا أولا كما تعلمون يا إخوة أن الضرورة هي الحالة التي لو لم يفعل الإنسان معها المحرم لهلك أو قارب الهلاك، وسيأتي إن شاء الله شيء من هذا. هنا مسألة: الله عز وجل حرم أكل الميتة، لماذا؟ لما فيها من خبث يؤثر في النفس خبثا. الميتة تغذية خبيثة، فإذا أكل منها الإنسان أثرت في نفس الإنسان خبثا، فحرم الله أكل الميتة، لكن الله أباحها عند الضرورة. طيب هنا مسألة: هل عند الضرورة يبقى خبث الميتة أو أنه يزول؟ عند الاختيار لا شك الميتة فيها خبث يؤثر في النفس. طيب عند الضرورة هل يزول هذا الخبث أو يبقى؟ من أهل العلم وهم الأكثر من قالوا إنه يبقى، لكن المصلحة هنا أرجح، فقالوا رجحت المصلحة، وإلا فالخبث باق كما هو. وذهب بعض المحققين ومنهم ابن القيم رحمه الله عز وجل إلى أن الخبث المؤثر في النفس يزول حال الاضطراب. فالميتة خبيثة على كل حال، حال الضرورة وحال الاختيار، لكن بالنسبة للخبث الذي يؤثر في الإنسان لا يقع حال الاضطرار، بل لا تؤثر في الإنسان خبثا حال الاضطرار. وهذا الذي عليه يعني المحققون من أهل العلم، ونصره ابن القيم رحمه الله عز وجل، أن الضرورة ترفع الخبث المؤثر. نحن ما نقول الميتة عند الضرورة بذاتها تصبح طيبة، لكن نقول إنها لا تؤثر في الإنسان خبثا إذا كان مضطرا إلى أكلها. نعم. ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح، جاءت العمر في مسابقة القيد والإبل والسهام، وخرجت عن الميسر المحرم. ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة السبعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العقلية وأعمالها وأنواع المشرعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به رسوله أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم ومما يحبه الله ورسوله، ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القواعد عليها أتم الانطباق. نعم، كما قلنا هذه من المصالح المرسلة، من المصالح المرسلة. فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات، وشيء منها في المبيحات بحسب نفعها وما تثمره، وينتج عنها من الأعمال والمصالح. نعم، هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى. وبعد أن فرغنا منه سننتقل غدا إن شاء الله عز وجل إلى القاعدة الثالثة والثلاثين، لأنها ألصق بهذا الأصل. سنخالف ترتيب المصنف رحمه الله عز وجل وننتقل إلى قواعد التقديم بين المصالح والمفاسد، وهذا أمر مهم يا إخوة بعد أن تقرر هذا الأصل وعرفنا الضابط المهم في معرفة المصالح والمفاسد. إذا عرفنا هذا ننتقل إلى مسألة قواعد التعامل مع المصالح والمفاسد، لكن بعد استقرار هذا الأصل، لأن نجد أن بعض الناس اليوم يريد أن يهدم أصولا شرعية جاءت في الكتاب أو السنة أو أجمع عليها سلف الأمة بحجة المصالح والمفاسد. فيأتي إلى مسائل مقررة عند السلف في مسألة مثلا هجر المبتدع، ويعني يقرر أن أهل السنة والجماعة مثلا يذوبون مع غيرهم ويدخلون معهم يعني الذين لا يعني على لا يكونون على منهج أهل السنة والجماعة بحجة أن المصالح تقتضي هذا في هذا العصر، وهذا هدم لأصول شرعية، هذا مخالف للأصل، وهو أن أصل المصالح إنما يؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع، فلا بد من ضبط هذا الأصل. ثم بعد هذا سننتقل غدا إن شاء الله إلى الكلام عن القواعد التي ذكرها الشيخ في معرفة التعامل مع المصالح والمفاسد. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل يعني جلوسنا خيرا لنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.